رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الخامسة من قواعد منزلة التعظيم: من لم يمتثل أوامر الله إلا إذا ظهرت له الحكمة فإنه ليس من قادة للأوامر. هذه القاعدة ذكرها بنصها ابن القيم رحمه الله في المدارج في هذه المنزلة. وابن القيم يريد في هذه المنزلة إيضاح عدة أمور. يريد إيضاح أولا أنه إذا أمر الله بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فإنه ليس هناك خيار للإنسان المؤمن يفكر، فإن الله ما أمر بأمر إلا لأجل أن يبادر العبد المؤمن، وثانيا وأن يستسلم له وأن ينقاد له وأن يطيع. وثانيا هذه القاعدة تدل على أن القضية قلبية، يعني التعظيم قلبي. فالإنسان الذي لا يريد أن يفعل فعلا ولا يمتثل أمرا إلا إذا عرفت حكمته ثم اقتنعت به عند ذلك أطبق، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر منقادا للأمر ولو فعل. وهذه منزلة خطيرة، وهذا كلام خطير من ابن القيم، يعني أن الإنسان أحيانا قد يفعل الفعل ومع ذلك يعتبر ليس معظما لله مع أنه فعل الفعل. السبب في ذلك لأنه ما فعل إلا بعد أن عرض هذا الأمر على ذهنه وعقله وقلبه وبدأ يديره ويناقش ثم يفكر ثم هل يقتنع ما هو مقتنع ثم بعد ذلك يطبق. فإنه حتى وإن فعل، هذه القضية الثالثة، فإن فعله سيكون ببرود. يعني افترض أنه ما اقتنع، افترض أنه ما عرف الحكمة التي نهى الله من أجلها غض البصر، الحكمة التي نهى الله من أجلها عن الغيبة، الحكمة التي أمر الله لأجلها بالذكر عند الصباح وعند المساء، افترض أنه لم يعرف الحكم في ذلك، فإنه حتى لو فعل فإن فعله سيكون باردا باهتا، وهذا يخالف الانقياد. فإن الله إذا أمر بأمر فعلى الإنسان المؤمن أن يطبق ويقول سمعنا وأطعنا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان في سورة البقرة. ورابعا هذا الكلام من ابن القيم هو لا ينفي أن يتلمس الإنسان حكم الله من وراء أفعاله ونواهيه، فإن هذا يزيد اليقين. وفرق بين من يفكر في أمر الله وفي نهي الله لأجل أن يزداد يقينا، وبين الإنسان الذي يريد أن يتوقف عن التنفيذ وعن الفعل لأنه غير مقتنع، مع أنه هذا الأمر موجود بكتاب الله، وقد أمر الله مثلا بالوفاء بالعهد، أو أمر الله بصلة الأرحام، أو أمر الله ببر الوالدين، أو أمر الله باتباع الرسول، أو أمر الله بالإيمان بالملائكة، لكنه حاليا يريد أن يعرف لماذا أمر الله بالإيمان بالملائكة، ثم بعد ذلك قد لا يكون مقتنعا. فمثل ذلك في شرع الله لا يسمى منقادا للأوامر، وإن فعل فإن فعله سيكون باردا وباهتا، وقد لا يسلم أيضا من حساب الله لأنه لم يبادر لقضية الانقياد القلبي عنده.